وإذا أردتم أن نوجد ذلك كله فنقول كل منا يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا هو مصدرنا الأول في عقيدتنا وشريعتنا وكل أمورنا. اقرأوا هذا القرآن وانظروا ماذا يريد منكم منزله وقائله سبحانه وتعالى. ماذا يريد؟ أنا أقرأ وانظر ماذا يريد مني ربي سبحانه وتعالى. إذا ذكر لي العبر عن الأمم الماضية ماذا يريد؟ إذا ذكر لي أحوال الموتى، إذا ذكر طريق الجنة وطريق النار ماذا يريد مني سبحانه وتعالى؟ فإذا أكون كما يريد الله وأدعو إلى هذا الذي يريده الله مني، أمتثله في نفسي وأدعو إليه. إذا قرأنا ذلك بعدها ننظر كيف يدعو الناس، كيف تدعو المناهج البدعية إلى الله، نعرف أنها بعيدة عن منهج الدعوة الصحيح بمقدار بعدها عن هذه الحقيقة التي أراها في سورة الفاتحة وفي الإخلاص، في قل يا أيها الكافرون، في سورة العصر، في ألهاكم التكاثر، في الفجر، عما أي سورة أقرأ فيها أجد أنها هناك قضايا محددة مهمة تتنوع الحديث عنها، ولكنها قضية واحدة هي توحيد الله وطاعة الله وامتثال أمر الله والعمل من أجل الجنة والفوز برضا الله وترك كل ما يؤدي إلى غضب الله وإلى عقوبة الله وإلى الدخول في النار التي عدها الله للكافرين عافانا الله وإياكم منها أجمعين. فأعظم إذن شيء، أعظم شيء في منهج الدعوة إلى الله هو أن تكون إلى الله وأن تكون على توحيد الله سبحانه وتعالى. فإن قيل هذا يحتاج إلى عمل طويل وجهد كثير فنقول نعم هذا حق، لكن لا طريق غيره. إن تريد طريقا آخر فلن يوصلك إلى ما تريد، اذهب ما فيك من الطرق التي تراها معبدة أو سهلة، لكن لن تصل إلى الطريق إلى ما تريد. الطريق إلى تحقيق توحيد الله ودين الله والدعوة إلى الله حقا هي هذا حالها وهذا سعرها. رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنوات في مكة يربي الناس على معنى لا إله إلا الله، ثم نزلت الصلاة فزادت معنى لا إله إلا الله رسوخا وثباتا، ثم ذهب إلى المدينة شرع الجهاد أو أذن بالجهاد لمن أجل لا إله إلا الله، ثم جاءت الزكاة من أجل إقامة دين الله أيضا من أجل الإنفاق على المجاهدين في سبيل الله لإعلاء كلمة الله، ثم جاء الصيام كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا؟ لعلكم تتقون، أيضا من أجل تحقيق التقوى التي جاءت بها لا إله إلا الله. ثم شرع الحج وهو إلى ماذا؟ إلى البيت الذي بناه إبراهيم، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، فتحج أن تقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، كل مرة أن تكرر معنى شهادة لا إله إلا الله. إذا أعظم شيء يجب أن نحققه وأن ندعو إليه هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وأن تكون كل عباداتنا خالصة لوجه الله موافقة لشرع الله لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأعظم مادة يجب أن نهتم بها في المدارس، وأنا أقول هذا وأمامي الإخوة رجال التعليم كلكم، أعظم مادة أيضا هي مادة هي التوحيد، وهي القرآن، لأن القرآن هو مصدر العقيدة الأول، والحديث لأنه أيضا المصدر الثاني للدين وللعقيدة. لا نعطي هذه المواد إلا المدرس الكفؤ الذي يستطيع أن يبين للطلبة ويحبب إليهم هذا. ويجب، واسمحوا لي بهذا إن خرجت عن الموضوع قليلا، أن نعلم أن علوم الطبيعة والأحياء وكل ما يتعلق بالعلوم المسمى اليوم العلمية كلها تخدم التوحيد والحمد لله، لأنها من النظر في ملكوت السماوات والأرض، ومن التفكر في آيات الله، ومن السير في الأرض، والسير في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق، انظروا هذا من النظر. وعلم التاريخ أيضا مما يخدم العقيدة ويدليها ويوضحها إذا كان المنهج المدرس كذلك. لماذا؟ لأن ما الذي قص الله تعالى علينا في القرآن؟ انظروا كم ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالأوتاد، الذين طغوا بالبلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب. حيث ندرس هذا الكلام في حصة القرآن، ثم إذا جينا بمادة التاريخ نقول الفراعنة سادوا وبنوا وعملوا وكذا، ومع الزمن ومع الغزوات من الفرس وكذا ذهبت حضارتهم. هذا غير ما قرأنا قبل قليل في الآيات. لا يا أخي، يعني بأن تربط، والحمد لله لمناهجنا بفضل الله على مستوى جيد حق يقال، إلا على مستوى لو أنها رجل المدرس الذي يحسن وينجيب شرحها وعرضها لكان الخير بإذن الله. القصد يا أخوان أن كل المواد تخدم العقيدة الصحيحة، وكل ما يمكن للإنسان أن يستغل من الخير يجب أن يسخره من أجل هذه العقيدة، من أجل التوحيد، من أجل أن يعبد الله وحده لا شريك له. جعلنا الله وإياكم من الموحدين المؤمنين، إنه سميع مجيب. وأترك بقية الوقت لأسئلتكم لعلها تعين أو تنير على إيضاح ما أوردنا نظرا لضيق الوقت كما ترون. ونبتدي بالحديث عن هذه القضية الأساس، وهي قضية هدف الدعوة أو غاية الدعوة الذي هو توحيد الله، ويبقى أسلوب الدعوة وكيفيتها وأخلاق الدعاء، هذه لا تخفى عليكم إن شاء الله. وإن أرجو أن يسر الله سبحانه وتعالى لكم أن تسمعوها ممن هو أفضل مني أو مني إن لم يكن غيري، أو إن وجدت المجال ليحدثكم عن شيء من ذلك إن شاء الله.